المطر بقلم وهيب نديم وهبي، إصدار دار الهدى للطباعة والنشر كريم. المطر، ما أجمل المطر، وما أجمل الصباح الذي فتح عينيه على نشيد السماء. السماء تحتفل بثورة الأرض وتبديل أثواب الطبيعة. هذه الصخور العالية تغتسل الآن لتخرج أكثر بياضاً، وتلك السهول تحتضن الماء للزرع أو الخزن أو انجراف المناطق العالية إلى ها هنا. وهنا سارة ما زالت نائمة تحلم بالملائكة، وشجيرات الصنوبر القريبة من هنا تعانق المطر في رقصة الريح. الطرق الخفيف على النافذة كان مثل إيقاع مطرقة الحداد على الحديد، لكن الطرق العنيف على الباب جعل الرجل الجالس فوق الكرسي الخشبي يترك الكتاب من يده وينهض كمثل السهم مسرعاً ويفتح الباب. كان الرجل القادم ينسكب منه الماء فوق العتبة. سيدي الطيب، مساء الخير. مساء النور، كيف عبرت الحرج؟ معي العربة التي يجرها حصاني، وقد تركتها أمام باب بيتك. أرجوك يا سيدي أن تأتي معي. ماذا هنالك؟ أبي، سيدي الطبيب، أبي في حالة سيئة للغاية. لا، لا أستطيع، من المستحيل، من المستحيل أن أغادر بيتي في الليل الموحش والعاصف القاصف بالرعود والمطر. لماذا؟ ابنتي سارة، لا أستطيع أن أتركها وحدها في برودة الطقس العاصف، ألا تفهمني؟ سيد الطبيب، كم عمر ابنتك سيد الفاضل؟ أكثر من 10 سنوات بقليل. أعتقد سيدي أنها تستطيع أن تتدبر أمرها لوحدها لو استيقظت، ويمكنها الاتصال بك من أجل الاطمئنان عليك. وأكثر من ذلك، هي نائمة، وأعتقد أنها لن تستيقظ قبل أن تعود إلى البيت. لا أستطيع، واجبك يحتم عليك المجيء معي. ليس هنالك في المنطقة طبيب غيرك، وأنت تعرف. انتظرني، سوف أكتب لها رسالة وأتركها فوق الطاولة أمام السرير، من أجل ألا تبحث عني أو تقلق بشأني لو استيقظت. يكفي أن أمها ماتت وهي صغيرة، وسارة الجميلة تخاف الفراق. الرجل ينتظر، الطبيب يعد الحقيبة وكتابة الورقة، يتوقف برهة وينظر إلى الرجل ويقول: عليك الآن حمل مظلتي، وأنا سوف أحمل أمتعتي. حافظ أن أصل العربة وثيابي جافة، وحقيبتي ما زالت جيدة للاستعمال، لا أعرف لماذا يتسرب إلى داخلها الماء. حسناً سيدي. الرجل يحمل المظلة فوق رأس الطبيب ويحاولا بقدر المستطاع أن يصلا العربة بأقل قطرات مطر تتساقط فوقهما. صرخت العجلات تحفر التربة، وأنارت الأضواء تكشف الحرشة، وانطلقت العربة. كانت نباتات الزينة والأشجار المثمرة وشجيرات الصنوبر التي تحتضن المكان تتماوج كمثل راقصة الباليه ما بين الأضواء واحتفالية الرعد والبرق والمطر. تقترب من النافذة، تسمع سارة أصواتا تناديها من أعماق الحرش. الظلام يكتب بالحبر الأسود لون المكان. تقترب من زجاج النافذة أكثر. سارة، سارة، ويغيب الصوت، يغيب الصوت في مدى المسافات. استحالة أن تستكين سارة. تفتح النافذة، لا تشعر بالبرد والمطر. تقفز، تركض بين الزهر الصغير البهي المنظر وبين الشجر الباسق الملتف كمثل خيالات الأفاعي في الظلام. ويفح الصوت، يتغير، تصبح الأصوات القادمة متداخلة، تندفع أكثر، تتقدم وسط العتمة، بالكاد تبصر هنالك، تشير، تشير بالأصابع. هنالك شيء ما يهبط من السماء، هنالك الآن من يبنو نحوي. تسمع تقطقة الحديد كمثل قطار يسير فوق سكة حديدية في اتجاه واحد منتظم، فجأة وجها لوجه، هي وهذا الشكل الغريب الذي يشبه هيكلة الإنسان. سارة، جئت من أجلك، من بلاد لا تعرف الشر ولا الحرب ولا القتل ولا الجوع، جئت كي تساعديني لأنقذ العالم. أنا لا أصدق، كيف أتيت إلينا أيها الرجل الغريب؟ خفنا عليكم كثيراً، أنتم تدمرون أجمل كوكب في الدنيا، كوكبكم الأرض. أنا لا أستطيع أن أنقذ كوكب الأرض أو البشرية، تلك ليست مهمتي. تلك مهمتكم أنتم نساء ورجال المستقبل، العالم الحديدي القادم بالاختراعات واقتراب المسافات وتحول مياه البحار المالحة إلى مياه معدنية نقية خالية من الأمراض والشوائب. وأنا ما علاقتي بهذا؟ أنا أود أن أنام ليلي وأن أكتب قصصي وحكاياتي بمنتهى المرح والفرح والنهايات السعيدة. من أجلكم ومن أجل أحلامكم جئت قبل أن تدمروا كوكبكم الأرض بالحرب والحقد والحسد. أنصحك أن ترحل، ستذهب جهودك في مهب الريح. نحن منذ الأزل الإنسان يقتل أخاه الإنسان. منذ وقفت معي، هل توقف المطر؟ نعم توقف. هل تشعرين بالبرد؟ على العكس، أشعر بالدفء، لقد أشرقت الشمس. انظري إلى جمال الحرش، كيف يصعد الزهر على الريح كي تغني الزهور. لماذا فقدت البشرية الغناء والفرح والسعادة؟ وكيف أعرف أنا التي تحلم بالعصافير فوق وسائد المخمل؟ انظري إلى تكويني. سارة تنظر، الأقدام حديدية أو مصنوعة من مادة ثقيلة، تتحرك عند المفاصل، تنطوي، تنحني، تخرج أصواتاً عالية كلما اهتزت قليلاً عندما يتحرك الرجل، وتقبض اليدان بصلابة مفرطة. أكثر ما يشغل سارة تكوين الوجه، رأس ضخم، عينان زجاجيتان محفورتان عميقاً، الحاجبان كمثل كثافة شعر الرأس، الكتفان العريضان مع اتساع الصدر وعلو الرقبة، يجعل المشهد مخيفاً، ولكن سارة كأنها تعرف الرجل منذ قديم الزمان. ألست أنت الرجل الطائر؟ لقد شاهدتك وأنت تهبط بصحنك المستدير، ولكن كيف ذابت تلك الأجزاء الأخرى؟ أنا القادم من الفضاء الخارجي من أجل إنقاذ كوكبكم من الدمار. لماذا ترتجفين الآن هلعاً؟ لأنك تصرخ وترتعد مع صراخك أركان المكان. يتغير المشهد حين يصرخ الرجل الطائر. سارة، بماذا تفكرين؟ ولماذا الصمت؟ أنتم أبناء العصر مهووسون إلى حد الخرافة بالفضاء وحرب النجوم والصحون الطائرة، تحلمون بحياة أخرى على كوكب آخر، ولا تفكرون إلا كيف تدمرون الأرض وتجعلونها خراباً. سارة تخاف، تحاول أن تبتعد، والرجل الغريب يقترب خطوة، تهتز الأرض، يعصف الشجر من حولها، يمد يده ويتناولها كمثل الفراشة التي حطت فوق وردة. سارة تشعر بقوة الأصابع الضاغطة، يرفعها كي تصل مستوى العينين، وبنبرة واحدة لا تقبل الفصل يقول: سوف تذهبين معي حيث الشمس، هنالك ملعب للحرية والحقيقة، والبحر أوسع وأعمق مما تتصورين، غير أن اليابسة التي نحيا فوقها بسلام مربوطة بسلاسل حديدية كي لا تفر يوما راكدة كمثل البشر إلى الشر. يتقدم ومعه سارة بخطوات ثقيلة ولكنها سريعة نحو كوكب الشمس الذي أنار المكان بالضوء والدفء والحرية. استعد الآن، سوف نطير. سارة تنام كمثل فراشة بين الذراعين القويتين. لا تنامي، استعدي، سنعلو ونمشي فوق الغيم. لماذا؟ كي تبصري كيف تدمرون كوكبكم، كوكب الأرض. محطات لتلويث الهواء، ومحطات للمحروقات، قاعدة اتصالات مع إشعاعات قوية تورث الصرع والمرض القاتل. سارة تنظر الآن وهي تسير فوق غيمة على شكل حصان إلى كوكب الأرض. الآن تبصر الدخان المتصاعد من مصانع الأسلحة التي دمرت خمس مساحة العالم من الغابات. تبصر الصواريخ الموجهة والأقمار الصناعية للتجسس والمراقبة. تبصر هذا الإنسان قد تحول إلى حيوان من حيوانات الغابة المفترسة. الكل يأكل الآخر، والكل يتحدث عن السلام. هل تدركين الآن عمق رحلتنا وأهمية رسالتنا في إنقاذ البشرية من الحرب والقتل والدمار؟ لا تقترب كثيرا من الشمس، أخاف من الذوبان وأنت من الانصهار. لا تخافي، إن تكوين جسدي يقبل الحرارة القصوى من الشمس. نحن ولدنا هنا كما يولد الطفل في المحيط الاستوائي ويتقبل الحرارة والغليان، ونحن أيضا أذوب من حرارة الشمس، أنصهر كمثل المعادن. ليست كل المعادن تنصهر يا صديقتي الغالية، التي سوف تهب العالم العدالة المطلقة. الآن تضحك سارة من الرجل الغريب وتقول: ليس بمقدور كل مخلوقات الدنيا وكل الأفلاك والكواكب وكل جمعيات حقوق الإنسان والدول خلق كرة أرضية بلا نزاعات وحروب. القتل والدمار من صناعة الإنسان، والزلازل والأعاصير من ثورة الطبيعة. تبصر سارة الأشعة الخارجة كمثل شلال الذهب. تدرك وحدها أنها أمام بوابة الشمس، يدخلان ما بين النور وبهاء المكان. في وسط الساحة المستديرة تقف سيدة الضياء والحرارة، تمد يدها وتقطف حزمة من الشعاع البراق الشفاف الجميل وتقدمها هدية لسيدة الأرض. سارة تأخذ حزمة الشعاع بين يديها. ينظر إليها الرجل الطائر. تتحول الحزمة إلى شعلة تشبه شكل الشمعة، تنير المكان. يأخذ الرجل الطائر الضياء والحرارة معه ويخرجان. أشعر بالحرارة تخترق جسدي، إنني أحترق. لا تخافي، نحن الآن فوق المكان. هنا يفتح الرجل الطائر اليدين وتسقط سارة فوق غيمة تحملها إلى كوكب المطر. من أنت؟ أنا صديقتك الغيمة. أين نذهب؟ إلى كوكب المطر، هنالك تشاهدين حبات الماء، معاول تفلح الأرض، والبرد الآتي يعبر عن تغيير المناخ، تبديل قشرة الأرض الصلبة بقشرة خصبة قابلة لتستقبل الزرع والوردة وأعياد الأشجار الصامدة بوجه الريح، والرعد لعب الأطفال الذين يلعبون بالأضواء، وعندها يأتي البرق ويعود الرعد. أشعر بالبرد. مهمتك صعبة، وكوكبنا سوف يساعدك، نعطيك كل ما تحتاج له الأرض من مياه كي يحيا بسعادة وتتوقف حرب المياه بين الشعوب والدول. تدخل الغيمة وسارة كوكب المطر، وتأخذ سارة كل غيوم الكوكب في علبة المطر. فجأة يظهر الرجل الغريب، يمد يده الطويلة ويأخذ العلبة ويقول: الآن نرتفع إلى الأعالي، هنالك تستقبلك تلك النجمة المضيئة، وتذهبين معها إلى كوكب النجوم. لماذا؟ تقترب النجمة من سارة، يعانقها الضياء، يشرق وجهها أمام لوحة سماوية تسحر الروح والقلب، ويمتد المشهد. يدخلان الكوكب كمثل السحر الذي يفعل البريق ويخطف الجمال إليه، ويدور الضوء ما بين الهالات وبين التوازن الإشعاعي المنبعث من الكوكب. مسرورة أنت؟ هذا فوق الوصف والخيال. كوكبكم الغارق بالنور يسكب في أعماق الفرح. كوكبكم مدينة ملاهٍ للأطفال. نحن نعطيك الآن النور، الضياء، البريق والفرح من أجل سكان الأرض. إنسان العصر الراهن ترك الجمال والفكرة والحب والرومانسية وركض بعيداً نحو الهاوية المادة. أنت الآن تعيدين الزمن الجميل، الحب والإلفة والجوار الطيبة والابتسامة التي فقدتها البشرية من كثرة الجفاء والكراهية والحقد. تتقدم مجموعة من النجمات وتضع بين يدي سارة منقذة العالم من الدمار والهلاك المحتوم سلة من النور، من الضياء والبريق. فجأة الرجل الطائر في المرصاد يأخذ السلة من سارة ويمشيان معاً على ضوء نجمة أنارت الطريق. يتوقف الرجل الطائر عن المسير، يفتح اليدين ويرفع سارة إليه ويستعد ليطير بها. ماذا علينا أن نحمل بعد لكوكب الأرض؟ معنا الدفء والضياء والحرارة والنور والبريق والمطر، وماذا بعد؟ علينا أن نقطف من أرض السلام زهرة الحب التي سوف يرويها توازن الرطوبة للأرض، وتنميها أشعة الشمس، وتسقيها مياه المطر، ويحميها ويصونها الإنسان. زهرة الحب الكبيرة من أرض السلام؟ نعم، دعينا الآن نسافر، وهنالك تسمعين قصة الزهرة في موطنها الأصلي، وكيف يصونها الشوك حتى لا يقترب منها الغرباء. ليس الغرباء الذين يزورون الأرض، يأتي إلى الأرض مكتشفون وعلماء وأصحاب تقنيات صناعية عالية الدقة والجودة. أقصد غرباء الكواكب المتناحرة الذين يحاولون تدمير كوكبكم بالتعاون معكم، مع الإنسان. أنتم أعداء أنفسكم. متعبة أنا، ولكن لست خائفة. وأنت معي لا تخافي، المهمة تستحق المخاطرة. تنقذين كوكبكم بعد رحلتنا القصيرة. يحلق عاليا، يختفي بين السحاب، تحاول معرفة معالم المسير. لا تستطيع، كل الخيالات والصور والأشكال متشابهة تماما. تغمض العينين وتنتظر الوصول. الرجل الطائر يدخل منطقة جبلية ارتفعت عاليا، فيها الصخور المسننة كحد الخناجر، وبينها الأشجار البرية الباسقة يلتف حولها الشوك كأفعى. سارة تبصر المكان جيدا وكيف وقف الرجل الحديدي على مشارف المنطقة. هل سنعبر تلك الصخور؟ طبعاً، كي نصل إلى تلك القلعة. انظري هنا. لا أرى شيئاً، الأشجار تحجب الرؤية. الرجل الطائر يضحك. أنتم لا تبصرون جيداً ولا تسمعون جيداً. لو كنتم تبصرون فالحقيقة المطلقة أمامكم. أجمل كواكب العالم كوكبكم الأرض، ولا ينقصكم سوى أن تبصروا وتسمعوا الآخر والمختلف عنكم، وعندها يأتي السلام. وزهرة الحب، هل ستجعل من كوكبنا يبصر ويسمع؟ وأنت تعرف الحب غريزة ولا تعتمد على المنطق، فكيف يأتي العدل والسلام بين أبناء آدم؟ بعد وصولنا لقطف الزهرة التي تحملينها معك إلى كوكبكم الأرض، أسرد لك القصة. يسير الرجل الطائر أمامها، يصل الصخرة، يمد يده يرفعها عاليا ويقذف بها بعيدا، تسقط فوق التربة، يقفز عاليا ويسقط بجانبها ويقول: لقد عبرنا الصخور، وتلك بعض معالم القلعة، الآن الرؤية أوضح، أليس كذلك؟ لا أستطيع المسير، تلك الأشواك الحادة تعيق خطواتي، فكيف نصل إلى القلعة؟ أعرف تلك ليست مشكلة. يرفعها ويخفيها بين صفائح الحديد ويسير. تظهر معالم القلعة، حصن منيع، حراس بكل العدة والعتاد يقفون على الأبواب، وحراس فوق خيولهم يدورون حول القلعة، نظام محكم مغلق مقفل كمقبض يد الإنسان. تضحك الآن سارة وتقول: انظر الآن إلى هذه الوجوه الكالحة الصارمة بالأيدي المسلحة القابضة على أدوات الحرب. ماذا تفعل زهرة الحب والقلب في زمن الحرب؟ هم يحرسون يا صديقتي الغالية زهرة الحب والقلب من شر الإنسان، الإنسان الذي يظن نفسه خالداً أبد الدهر، يقتل ويدمر ويحقد ويكره ويمارس أقصى حدود العنف والعدوان. أنت حاقد على البشرية جمعاء. لا، أنا رسول السلام وأنت سيدة الأجيال القادمة، تزرعون أزهار الحب وأشجار المحبة وتجعلون كل أطفال العالم سعداء. كيف سنحصل على زهرة الحب وبعدها أشجار المحبة كما تقول؟ الرجل الطائر يتقدم من باب القلعة، الحراس يقتربون منه. أنت ثانية؟ ماذا تريد الآن؟ معي سيدة الكرة الأرضية التي ستنقذ العالم من الحرب والدمار. هل وافقت ملائكة الرحمة على طلبكم كي تعود ثانية إلينا؟ هذه الأوراق والأختام والمواثيق والعهود. صغيرة هي، كيف تستطيع أن تحمل رسالة العدالة إلى الأرض؟ هم الصغار الذين يبنون العالم الجديد بالنسل الجديد، النسل الجديد الذي يبني الحضارة ويأتي بالحب والإنسانية، بالعدل والسلام والحرية. النفوس الآن اعتادت على البغضاء والحقد، والعالم بحاجة ماسة إلى زراعة الثقافة الجديدة مع الجيل الجديد بزهرة الحب والقلب، وبعدها السفر إلى منطقة أشجار المحبة. متفائل أنت. الحياة لا تتوقف عند حدود التفاؤل، بل عند الرغبة المطلقة في العمل. من أين لك هذه البلاغة؟ أبي طبيب، وعندنا في بيتنا مكتبة عريقة منذ القدم، وفيها الكتب النادرة والحديثة. هي تشاهد كذلك حرب النجوم والكواكب، ويشتعل رأسها بالخيال والقصص المثيرة. الحارس يطلع على الأوراق ويسير عبر الممر المخصص لعبور الحراس. الرجل الطائر وسارة ينتظران عند مدخل القلعة. بعد برهة من الوقت يعود الحارس، وبين يديه زهرة الحب. تقترب سارة، رائحة الزهرة تفوح بشدة، تنظر مليا إلى الزهرة الصغيرة وتقول: وهل تكفي الكرة الأرضية الواسعة زهرة واحدة؟ تلك هي العظمة، كيف نستطيع تحويل زهرة واحدة إلى ملايين الأزهار؟ بستان المرأة، الأرض الخصبة للولادة، وهكذا تكاثر في الأرض، والأرض الحقيقية بستان ولادة الأزهار، هي الزهرة التي تحملينها معك إلى الأرض. وعلبة المطر كي نرويها، والنور والضياء كي تكبر. الرجل الحديدي يفتح طاقة قريبة من القلب ويضع هنالك الزهرة ويغلق عليها، وسارة مندهشة للمنظر. أيها الحارس، الآن نسافر. رافقتكم السلامة في رحلتكم إلى غابة أشجار المحبة. سارة تغازل جمال القلعة وتسكب المديح والثناء على مواصفات الزهرة وتبتسم للرجل الطائر القادم من الفضاء وتقول: أنا مستعدة للمغامرة القادمة، السفر إلى غابة المحبة. الآن صديقتي الجميلة، نعود إلى البداية. لماذا؟ بعدما قطعنا المسافات الطويلة واجتزنا الصعاب وأنجزنا الكثير من المهمة، لماذا نعود للبداية؟ تلك هي المعادلة ما بين التربة والتربية. في التربة الصالحة نستطيع أن نزرع أشجار المحبة، وفي تعاليم التربية الإنسانية نحمل لهم العقود والمواثيق العالمية لحقوق الأطفال. وهل الإنسان الذي يحيا فوق البسيطة يعترف بهذا؟ طبعاً، التربية الأسرية تفاهم سليم للأمومة الإنسانية، تلك وظيفة اجتماعية والمسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، وأن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع حالات التربية. تسمع سارة صوتا قويا يهز أركان السماء. تصرخ سارة وتقول: الحريق يلتهم كوكبنا، الصواريخ، القنابل، أصوات الانفجارات العنيفة، كيف أسمعها وأبصرها ونحن هنا على بعد ملايين الأميال؟ نحن من فلكنا نرصد كوكبكم، نرصد حقدكم في الاستعلاء والاستيلاء على ثروة ومقدرات الشعوب والدول. إنه دليل خوفنا وحرصنا الكبير من أجل إعادة الحق وإرساء العدل وزرع أشجار المحبة في العالم، كل العالم. إنني أشاهد على مرمى بصري عشرات القتلى والدمار وهدم المنازل، الطائرات تقصف بلا رحمة وتحرق الأرض، كأنما نعيش في عالم من كرتون وليس من إنسان. الرجل الطائر يضحك ويقول: ذلك المشهد البسيط يجعلك ترتعدين وترجفين خوفا، كيف لو كانت الحرب هذه مجرد معركة وجرف التربة وإتلاف المساحات الشاسعة من المزروعات؟ المنظر مجرد قتال في بقعة واحدة، كيف لو كانت الحرب؟ سارة يعتريها الخوف والفزع وتهرب نحو الرجل الطائر وتقول: خذني من هنا إلى غابة أشجار المحبة قبل أن تقع الكارثة الكبرى ونفقد كوكبنا الجميل. طبيعة كوكبكم ساحرة خلابة، تسحر العين وتسرق القلب من بين الضلوع. انظري، القمر الذي ينام الآن على شرفة الأفق يقبل جبين البحر وينام بين يديه. خذني من هنا، صور الأرض تبدو الآن شاحبة بشعة شرسة. الحق معك. ينحني يأخذها، يحاول أن يرتفع قليلا في اتجاه غابة المحبة، يتوقف ويهمس لها بكلمة السر ويطير عاليا. أثناء الطيران وعبر قطع المسافات الطويلة تقول سارة: صديقي، أشتاق الآن إلى صديقاتي وزملائي، وأشتاق أكثر إلى أبي الغالي. وماذا بعد؟ أود أن أعود إلى كوكبنا بالرغم مما هنالك، الطبيعة لدينا أجمل، والحلم والأمل. ليس الآن ميعاد عودتنا، هنا تأخذين كما تريدين كل الأشياء بسخاء ووفرة. أن تأخذ دون أن تعطي جريمة، كأنك نصف إنسان. ليس الآن الوقت المناسب لمناقشة حكمة البشر، علينا أولاً إنقاذ كوكبكم والوصول إلى غابة المحبة. متعبة أنا، هل ما زالت الطريق طويلة؟ لا، هي الآن تستوطن تحت يدي، اصمتي كي أزيد من سرعتي وتبصرين الغابة. هل هي رائعة المنظر؟ أنت وحدك تسردين قصة جمالها علينا حين عودتنا، ومعنا أشجار المحبة لنزرعها في كوكبكم قبل أن يسيطر على كوكبكم القحط والجفاف. لقطرة محبة، لثمرة إنسانية ناضجة، لفكرة علانية عقلانية تحل خلافاتكم، نزاعاتكم، كي يهبط السلام من السماء في بلاد الأنبياء. سارة تصمت، والرجل الطائر يستمر في عبور الممرات الضيقة والمناطق الحارة والباردة، وسارة مختبئة كما الفراشة بين الصدر والذراعين. تسمع السماء صوت سارة ينادي الغيم الأزرق: تعال معي، تعال معي، يا للروعة، هذه الأرض المنبسطة بالثوب الأخضر الزاهي تسطع الآن كمرايا الشمس وتسكب رونقها فوق الجبال والسهول. السماء تردد الصدى: تعال معي، تعال. السحر الجمال سرق قلب سارة وأدخله داخل صندوق الفرح. تقفز الآن تمرح وتلعب بين حقول السحر والغيم الأزرق والطبيعة. أين الغابة؟ غابة المحبة قادمة إلينا، انتظري. في الخارج يشد الرجل لجام الحصان، تتوقف العربة، يترجل الطبيب، وما أن لامست القدمان الأرض يركض مسرعا في اتجاه باي، يفتح الباب بمنتهى الحذر ويدخل ببطء دون أن يحدث صوتا. لا أستطيع الانتظار أكثر، أين الغابة؟ هي قادمة. يشير الآن بيده إلى جمال الطبيعة، ويخرج من هنالك ملايين الأطفال يحملون تاج الشمس ومنارة المستقبل وأغصان السلام ورايات الفرح. يبتسم لها الرجل الطائر ويقول: هم أشجار المحبة الذين يبنون العالم الجديد. سارة، إلى متى النوم؟ لقد أشرقت الشمس وطلع النهار وأنت نائمة. أين الأولاد؟ سارة ما زالت تحلم برجال الفضاء والصحون الطائرة. استيقظي يا حبيبتي، أنا هنا.